ما حكم التمشيط كل يوم؟ التمشيط ما الذي يظهر انه يقصد الرجال؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان يمتشط الرجل كل يوم، وظاهر العموم فليمتشط في اليوم الثاني في الثالث، والله المستعان. نعم.